إن الحمد لله تعالى أحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين، وكانوا زهاء 319، ونظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكافرين، وكانوا يزيدون عن 1000، ثم استقبل القبلة ورفع يديه صلى الله عليه وسلم يدعو ربه مستغيثا إياه، يجتهد في الدعاء. لما تسمع يجتهد في الدعاء يعني يدعو بقوة بشدة، يجتهد في الدعاء، وهو يقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أن تهلك هذه العصابة، يقصد جيش المسلمين، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض بعد اليوم، اللهم أنجز لي ما وعدتني. وهو يرفع صوته ويرفع يديه حتى سقط رداؤه من على كتفيه، فجاء إليه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فوضع رداء رسول الله صلى الله عليه وسلم على كتفه واستدبر، وقف من ورائه وقال: يا رسول الله، هون عليك بعض مناشدتك ربك، إن ربك منجز لك ما وعد. ثم أنزل الله سبحانه: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين. أيها الأخ المسلم الكريم، إنني أقف أمام هذا المشهد، رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى مصير الإسلام يتحدد في هذه الموقعة وفي هذه المعركة، 319 هم خير أهل الأرض يومئذ، يقفون لا أقول أمام جيش من المشركين، بل أمام دنيا من الكافرين، دنيا لا تريد هذا الدين، دنيا لا تريد الإسلام، يقفون أمام هذه الدنيا، والعجب أنهم ينتصرون عليها، والعجب أن هذا العدد انطلق من بدء إلى القادسية واليرموك. القادسية واليرموك سنة كام هجرية؟ 15، سنة 15 هجرية، يعني بينها وبين بدر 23 عاما. في ربع قرن أسقطت هذه العصابة 319. بالمناسبة العصابة في اللغة أي جماعة الخير، اسمها عصابة، وجماعة الشر اسمها طغمة. فلما تسمع العصابة، عصابة الخير يعني، هذه العصابة التي انطلقت من بدر استطاعت أن تغير وجه الأرض في ربع قرن. هذا لم يحدث في التاريخ. وأنا قلت قبل ذلك إن الدولة الإسلامية، الأمة الإسلامية، استطاعت أن تصنع ما لم يصنعه أحد في التاريخ. هي قضت على الدولة الفارسية من جذورها، حتى أني قلت أنها حولتها من الجغرافيا إلى التاريخ، صارت تاريخ لم يكن لها مكان على الجغرافيا. كيف استطاعوا هذه القضية؟ كيف استطاعوا أن ينطلقوا من بدر فيغيروا وجه الأرض؟ كيف استطاعوا أن يقيموا أمة بحق، أمة على الواقع، لا بالكلام لا بالشعارات؟ كيف استطاعوا من بدر، بل أقول من قبل بدر، مش من ليس من 319 عملاق الذين وقفوا في بدر يرفعون راية الإسلام أمام الدنيا كلها، ولكن انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري من حديث أنس يوم الهجرة وهو في غار ثور معه من أبو بكر فقط. تخيل، والمشركون يحيطونه من كل اتجاه، ويصل إلى باب الغار ويرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقدامهم. تخيل، متخيل المسافة بين رسول الله وبينهم، يرى أقدامهم. حتى إن في بعض الروايات عند الحاكم أن أبا جهل قال يا أن أبا بكر قال يا رسول الله إن أبا جهل قد رآني ووقعت عينه في عيني. احنا بصينا لبعض. فقال أبو بكر، تخيل يا أخي، أنا عايزك تتصور معنى اليقين في الله عندما يقول أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال له النبي يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. هكذا بنيت الأمة، على عقيدة صادقة ويقين صلب. لابد أن توقن أنك على الحق، لابد أن توقن أنك منتصر، لابد أن توقن أن المستقبل لهذا الدين مهما رأيت تغير الأحوال من قبل من حولك، مهما رأيت تداول أهل الفسق من حولك، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. تلك حقيقة وضعها الله سبحانه وتعالى في كتابه. كيف انطلقت هذه الأمة؟ انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما عاد من الطائف طريدا شريدا، منعه أهلها أن يدخلها أو أن يسمعوا منه حتى، بل وأغروا بها به سفهاءهم، منتهى الإهانة من أهل الكفر، أغروا به سفهاءهم، يعود إلى مكة فلا يستطيع أن يدخلها، ويمنعه أهل مكة أن يدخلها صلى الله عليه وسلم وهو إمام التوحيد، لا يستطيع أن يدخل بلد الله الحرام، فيقف عالقا على أبواب مكة، لا يستطيع أن يدخل ولا يستطيع أن يرجع، ولا تقبله قبيلة بين القبائل، ويقول له زيد ابن حارثة رضي الله عنه وكان مع النبي يومئذ: يا رسول الله كيف ندخلها وقد أخرجونا منها، كيف ندخلها وقد منعونا عنها؟ فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفس اللسان الذي أجاب به أبو بكر في عز المحنة، بنفس اللسان الذي كان يلهث به داعيا يوم بدر، يقول: يا زيد، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، إنني أقولها من على منبره صلى الله عليه وسلم، من على منبره بمنتهى اليقين، إن الله جاعل لما نرى فرجا ومخرجا، إن فرج الله قريب. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، إننا نشتهي أن تقوم للإسلام أمة، نشتهي أن نرى للإسلام أمة، أمة فيها عملاق يقودها اسمه عمر بن الخطاب. وما أدراك من عمر؟ عمر لما اشتكى السعال يوما، كان عنده كحة زي الرجل بيكح ده، ربنا عافينا. لما اشتكى السعال يوما وهو أمير للمؤمنين، جمع الناس في المسجد وقال: إن أميركم يشتكي السعال، وإن الطبيب وصف له العسل، وإن العسل في بيت مال المسلمين، فهل تأذنون لأميركم بشربة من العسل؟ والله هذا حصل حقيقة. هذه أمة صنعها الإسلام، هي دي القضية، صناعة الإسلام. عمر الذي كان يضع يده على البعير المحمومة، الإيه؟ الإيه يا ابني؟ البعير، البعير الحيوان، على البعير المحمومة، ويقول: إني أخشى أن يسألني الله عما بك لما لم آتي لك بالطبيب. شعور بالمسؤولية وإدراك للموقف وحجم الأمانة التي يحملها، تلك صناعة الإسلام في هذا الرجل. إننا نشتهي أن نرى للإسلام أمة بحق فيها قائد كخالد. وما أدراك من خالد؟ خالد بن الوليد يوم يموت على فراشه فينظر إلى سيفه ويقول: حاربت في 100 ونيف معركة، مجاهدا في سبيل الله، وليس في جسدي موضع إلا وفيه ضربة سيف أو طعنة رمح أو رمية سهم، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. أيها الأخ المسلم الكريم، إننا عندما نشتهي أن نرى للإسلام أمة، فإننا نوقن أن ذلك مستقبل محتوم لا ريب فيه. إنها ليست أحلام وآمال، إنما يقين وعقيدة أن غدا لنا لا شك، مهما كانت الظروف ومهما كانت الأحوال، إن غدا لنا، ليس لأنني أقول هذا، ولكن لأن الله قال هذا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه هي الفئة المنصورة التي تنطلق من العقيدة: يعبدونني لا يشركون بي شيئا، وتستقر عند العمل: آمنوا وعملوا الصالحات، عقيدة وعمل. نعم، إن التمكين مستقبل محتوم لهذه الأمة، وعد من الله، لكنه وعد مشروط، وعد بشرط. فإذا تحقق الشر تحقق الشر وقع الوعد، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات. إن القضية واضحة كما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد من حديث تميم الداري رضي الله عنه وأرضاه، حيث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغن هذا الأمر، الأمر اللي هو الإسلام، أنا أريدك أن توقن في كلام النبي، صدقه وكذب الواقع الكذاب، لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، يستوي على الأرض كلها هذا الإسلام، فلا يبقى بيت، لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، فلا يبقى بيت وبر ولا مدر إلا أدخله الله في الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل، بعز يعز به الله الإسلام وأهله، وبذل يذل الله به الكفر وأهله. نعم، إننا نحتاج أن نسمع هذا الكلام في هذه الأيام، إننا نحتاج أن نبث اليقين في نفوس إخواننا. أنت إن كنت تسير خلف رسول الله فأنت على الحق، أنت إن كنت تسير خلف رسول الله فأنت منصور، أنت إن كنت تسير خلف رسول الله فأنت القوي بهذا الدين. قال ربك: وإن جندنا لهم الغالبون، بشرط كما وضعه الله سبحانه وتعالى. كما أقول، إن التمكين وعد مشروط، وعد مشروط، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. من الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات تكون البداية، أنا أول الخطوة، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أنا أول خطوة في التمكين، تلك الخطوة. يسأل كل واحد نفسه بمنتهى الصدق: أصدق الله يصدق، هل أنت من الذين آمنوا وعملوا الصالحات بمراد الله منهم بحق؟ إيمان قوي أم ضعيف؟ عمل بحق أم عمل واه لا يصل إلى تمكين؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم. هل أنا منهم بصدق؟ هل أنا أسأل نفسي، والله مش بسألك، أنا بسأل نفسي، هل أنا لو كان الصحابة بيننا يعيشوا زي ما أنا عايش، كان حياتهم تبقى زي اهتماماتهم زي اهتماماتي؟ لو كانوا الصحابة بيننا كانوا هيتلموا على الماتش كده ساعة الماتش ويسيبوا بالصلاة؟ قول لي، طيب فهمني، هما التمكين ايه؟ هما بنشتكي من ايه؟ الداء فينا اولا، والبداية منا اولا. ثق، لا تخدع نفسك، هذه الحقيقة ايها الاخ المسلم الكريم. نعم، الرجل قبل الامة والانسان قبل البنيان، تلك الحقيقة التي أقامها الإسلام. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عبد الطرق أولا، ولا بنى البنايات أولا، إنما بنى الإنسان أولا صلى الله عليه وسلم. ما فائدة أن تبني طريقا، أن تصنع الطريق وتمهده، ولا تبني الرجل القوي الذي يسير عليه بقدم واثقة ثابتة؟ ما الفائدة أن تعظم البنيان وتهدم الإنسان وتضيعه. ما الفائدة؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بنى البنايات أولا، إنما بنى الرجال أولا، بنى أمة، أمة اسمها أبو بكر، أمة اسمها عمر بن الخطاب، أمة اسمها عثمان بن عفان، وهكذا. ابن الإنسان أولا، فإن كثر الهادمون من حولك فصن أنت نفسك وابنها. أيها الأخ المسلم الكريم، إن البداية منك أنت، اصنع نفسك بالإسلام، أنت في نفسك أمة، هذه القضية. أنت أمة مسلمة، هل يحكمها الإسلام؟ هل يحكمها الشرع؟ مهما كثر الهادمون من حولك، إن أيقنت في الله انتصرت. وكما قال الشاعر: ولو ألف بان خلفهم هادم لكفى، فكيف ببان من خلفه ألف هادم. أيها الأخ المسلم الكريم، إن البداية منا، منا نحن، أنا المرض وأنا الدواء، أنا الأزمة وأنا الأمة. ماذا أريد؟ أريد أن أقول إن أمة الإسلام تبدأ مني أنا. ما في وسعك أنت الآن، أنت تقدر تعمل إيه دلوقتي؟ دلوقتي حالا تقدر تغير الأمة، تغير وجه الأرض، تقدر تعمل كده؟ تقدر؟ ولا واحد يقدر؟ نعم، لا تستطيع، لكن تستطيع أن تخطو خطوة على الطريق، أن تغير نفسك، أن تقف موقف صدق مع نفسك. وعد وتذكر كيف بدأت أمة الإسلام. بدأت بكم؟ بواحد، ثم اثنان، ثم ثلاثة، ثم بدر، ثم القادسية واليرموك، ثم أمة الإسلام. هكذا، هذا كلام واقع. أيها الأخ المسلم الكريم، في الصحيح فيما رواه البخاري ومسلم من حديث عمرو بن عبسة لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من معك؟ قال: حر وعبد. كانت الأمة كلها حر وعبد، ثلاثة. وهكذا، فالبداية مني أنا، ما في وسعي أنا أن أغير نفسي، أنا أضع نفسي على الميزان. أنا، هل أنا أمة مسلمة يحكمها الشرع؟ هل أنا أمة مسلمة تحكمها الصلاة؟ القرآن يحكمها الدين؟ أنا، كيف أنا؟ تلك هي القضية ونقطة البداية عندما تسمع قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إنها ليست دعوة للسلبية، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هي دعوة للإيجابية، أن الدنيا كلها لو ضلت وحملتك على الضلال لا تضرك إذا أردت أنت الهداية، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم أبدا، مهما أنفقت المليارات لإفسادك، لتمييعك، لقص الجذور التي تستمد منها غذاءك ليبعدوك عن السلف. النهاردة كنت أريد أن أنا أكلمكم عن عمير بن وهب الجمحي، كنت عايز أسأل من منا يعرفه، هل هو أشهر ولا بعض لاعبي الكرة؟ مين أشهر؟ دي مشكلة من أراد أن يفسدك، أم من استسلمت له أنت فأفسدت نفسك؟ من المسؤول؟ كلنا مسؤولون. مسؤوليتك أنت أن تبدأ موقف صدق مع نفسك. إن هذا الكلام الذي يقال الآن، انتبه معي، يا عم يا اللي بتنام، ما كفايه نوم بقى، الامه كلها نايمه، عايزين نصحى. ده كلام صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ان هذا الكلام الذي يقال الان حجه علي وعليك امام رب العالمين سبحانه، فانتبه ان يكون الدين حجه لك لا عليك. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إنها دعوة للإيجابية، أن تبدأ أنت من نفسك ومع نفسك. هل أنا صادق؟ أنا لا أستطيع أن أغير الدنيا، لكن أستطيع أن أغير نفسي. أنت أهم خطوة في رحلة التمكين. إنني أريد أن أقف أمام أبي بكر، هذا الرجل الذي صنعه الإسلام، وتأمل معي فيما سأقول، فيما رواه زيد بن أرقم، فيما رواه أبو نعيم من حديث زيد بن أرقم، قال: جاء غلام لأبي بكر بطعام فأكل منه أبو بكر، فقال الغلام: أو تدري من أين أتيت به؟ كان سيدنا أبو بكر، بعض بقى الروايات بعيدة عن هذا الأمر من شراح الحديث، قال سيدنا أبو بكر كان جائعا اشتد به الجوع، وكان من عادته إذا أتي به له بطعام أن يسأل عن مصدره، فطبعا الجوع قد يكون أنسى هذا الأمر فأكل. فالغلام قال له: أو تدري من أين جئت بهذا؟ قال: من أين؟ قال: من قوم تكهنت لهم في الجاهلية. فعل محرم الكهانة، فلم يعطوني أجرا، فرأوني اليوم أبلوني فقالوا: أنت ليك عندنا كذا، تفضل. فأخذت المال فاشتريت به الطعام لك. فوضع أبو بكر يده في فمه واستقاء ما في بطنه من طعام، واجتهد في ذلك حتى كادت أنفاسه أن تنقطع، فقالوا: هون عليك يا أبا بكر، هون عليك يا خليفة رسول الله. فقال: لا والله، لا أدع اللقمة في بطني حتى وإن خرجت معها روحي، كيف ألقى الله ببطني وفيها لقمة حرام؟ هذا رجل تستطيع أن تتحرى فعله. إن القضية التي أريد أن أصل إليها أن أبا بكر ما استطاع أن يحكم الدنيا إلا لما حكم نفسه، هي دي القضية. أبو بكر فرض صنعه الإسلام فقاد أمة بالإسلام، هي دي بس صناعة الفرد. أنا أكلمك عن نفسك، عنك أنت. انظر إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه، عمر بن الخطاب، وده مثال عجيب الذي نقول، مثال عجيب لهذا المجتمع العجيب الذي تسمع عنه كأنك تسمع عن أساطير في الخيال، وهو واقع صنعه الإسلام. تأتي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أكسية من اليمن البس، فيقسمها على الصحابة لكل صحابي ثوب. عطاء قالوا من اليمن، فقسم على الصحابة في المدينة، كل صحابي يأخذ إيه يا سيدنا؟ ثوب. وأخذ عمر ثوبا، فلما كان يوم الجمعة قام عمر يخطب في المسلمين، فقال: أيها الناس، وكان يلبس ثوبين، فقال: أيها الناس، اسمعوا وأطيعوا. فقام سلمان الفارسي وقال: يا أمير المؤمنين، لا سمع ولا طاعة. فتعجب عمر وقال: ولم ذاك يا أبا عبد الله؟ فقال: يا أمير المؤمنين، لقد أعطيت كل رجل من أصحاب رسول الله ثوبا، وأخذت أنت ثوبين تلبسهما الآن. أنت متخيل الحوار؟ متخيل واحد واقف يحاكم أمير المؤمنين لأنه لابس ثوب زيادة، جبته منين؟ العجيب في هذا الحوار، مش العجيب بقى موقف سلمان وموقف عمر، العجيب إن مفيش حد من اللي قاعدين بقى من الصحابة قال له اسكت، ده أمير المؤمنين اختشي. شفت؟ منافق أهو أهو، أعداء الله. حصلش عادي، طبيعي إنك تحاسب هذا الرجل، طبيعي. وعمر نفسه لم يغضب. هما إيه حكاية التوبين اللي لابسهم سيدنا عمر دول؟ فنادى عمر بن الخطاب في المسجد. العجيب إن سيدنا عمر استجاب للتحقيق ولا قال: أنت تتهمني في ذمتي وأنا عمر، أنا من قال عنه رسول الله كذا، أنا كذا، ولا أبدا، لم يحدث. ولكن قال: يا عبد الله، فلم يجب أحد. فقال: يا عبد الله بن عمر، فقام ابنه عبد الله بن عمر قال: نبئ الناس عن الثوب الثاني. فقال: يا أمير المؤمنين، إنك قد قسمت الأثواب على الناس وأعطيتني ثوبا كما أعطيت للناس، فلما لبست ثوبك أنت وأنت رجل طوال بدت ساقيك من ثوبك لقصره، فأعطيتك ثوبي فلبست الثوبين ووهبتك أنا ثوبي. فقال عمر للناس: أسمعتم؟ فبكى سلمان وقال: الآن سمعا وطاعة. هذا هو الإسلام. وهؤلاء الرجال، أنا أريد أن أصل إلى هذه النقطة، يريد تصليها معي، أن القضية أنه رجل صنعه الإسلام، فلما استطاع أن يحكم نفسه بهذا الدين حكمت الأرض بهذا الدين. أنا أستطيع، أحاول على الأقل. هذا هو المطلوب منك، أن تسير فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح. أيها الأخ المسلم الكريم، المطلوب منك الآن أن تكون أنت أمة يحكمها الإسلام، بمعنى أن يكون حاكمك كتاب الله، الحلال والحرام، الشرع يحكمك. يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. تأكد أنك ملاقيه. أولئك أقوام حكموا أنفسهم بالإسلام فاستطاعوا أن يحكموا الدنيا بالإسلام. إن عمر كان حاكما صادقا لأنه كان مسلما صادقا، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت حاكم على نفسك، حاكم على أولادك، حاكم على نفسك بكتاب الله سبحانه وتعالى. وكما قال رسول الله في المتفق عليه من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه: ما من راع يسترعيه الله رعية فيموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. إياك أن تغش أنت نفسك ورعيتك فتكون أنت الظالم والمظلوم في آن. يا أيها الذين آمنوا، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، من أعظم ما تقرأ في من استطاعوا أن يصنعوا أنفسهم بالإسلام بهذا الدين هذه الأمثلة الرائعة، ومنها صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدة صفية هي شقيقة سيدنا حمزة بن عبد المطلب، من أم واحدة، وهي أم الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه. يوم الأحزاب لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق لملاقاة المشركين، وكان بينه وبين بنو قريظة عهد أن ينصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يمالئوا المشركين عليه، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الرجال إلى الخندق، وترك النساء والذراري الذرية الأطفال والنساء والجواري في حصن حسان بن ثابت، في فارع اللي هو الحصن بتاع حسان بن ثابت. حسان بن ثابت كان اقترب من 90، كان رجل طاعن في السن، فقعد معهم لأنه ماذا هيروح الخندق، هيبقى عبء على المسلمين، عايز اللي يشيله واللي يحطه، ودي في معركة، فاهم؟ فقعد معهم مع الزرافة. فجاء رجال من بني قريظة بعدما نقضوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيفون بالحصن ويقولون إن محمدا ترك النساء وحدهم في هذا الحصن، فإن أخذناهم وأعطيناهم قريشا ضربنا محمدا. لكن فكان الرجال يطيفون تحت الحصن، فرأتهم صفية، صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم. صفية في التوقيت ده يا سيدي الفاضل لازم تفهم إن هي عمرها في الخمسينات من عمرها، مش بنت صغيرة يعني، ست كبيرة. فرأتهم من فوق الحصن، فقالت لحسان بن ثابت انزل إليهم واضربهم فإني أخشى على النساء منهم. تخيل إن دول يقطعوا الحصن ويأخذوا النساء، تبقى مشكلة. فقال حسان يا أمة الله يرحمك الله، لقد علمت ما أنا بصاحب ذلك، أنا ما أقدرش، لو كان في قوة ما كان خرج مع الجيش. هو طاعن في السن حسان بن ثابت، شاعر النبي صلى الله عليه وسلم ومدحه رسول الله في غير ما موضع الشاهد. فقامت صفية، خد بالك بقى، شوف المرأة التي صنعها الإسلام، وقارن وقارن وانت بتسمع بين ما نصنع نحن، هل ما نصنع نحن في بيوتنا مع نسائنا يصنع منهم بطلات؟ هل المرأة مسؤولة عن إصلاح نفسها أم هي في رقبة قيم عليها يحاسب عليها يوم القيامة؟ الشاهد، فقامت صفية وأخذت عمود خيمة، عمود خيمة ده تقيل، العمود اللي تقوم عليه الخيمة اللي هو الركيزة الأساسية، فأخذت عمود خيمة واحتجزت ثيابها، ربطتها كويس، واحترزت لعورتها، إنها داخلة على ممكن تقاتل فتنكشف إيدها، تنكشف رجلها، شوف الحرص المرأة على العورة في مجال القتال، واحترزت لعورتها، ثم نزلت فضربت الرجل بعمود الخيمة على رأسه فسقط فأجهزت عليه. قتلته، شفت الشجاعة بتاعت الله، شوف قلبها. والله ما ضربته بيد تحمل العمود، وإنما ضربته بقلب قوي يحمل الإيمان، بقلب قوي يحمل الإيمان في خلجات. فكانت قوتها من قلبها لا من يدها. فلما ضربته ومات صعدت إلى حسان وقالت انزل، فخسلبة، فما منعني عنه إلا أنه رجل وإني أخشى إن أخذت سلبه أن تنكشف عورته فأرى ما حرم الله منه. الشريعة بتحكم تصرفاته، هي دي القضية أنا عايز أقول لك دي، ما أناس تحكمه الشريعة، هي دي اللي أنا أقصد بها أن الإنسان يكون أمة تحكم الإسلام. فقال حسان والله لا حاجة لي بسلبه، وحمد بذلك نساء الحزب. إنني أريد أن أسألك، كيف استطاعت، كيف فعلت؟ وإن لم يكن بيننا مثلها فأين القصور وأين الخلل؟ إن القضية في أهل بيتي تخصني أنا، إن القضية في من ورائي تخصني أنا، أنا الأمة، أنا الذي أحكم بشرع الله نفسي وأهلي، أو أتهاون في ذلك تهاونا شديدا. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، إنه رجل صنعه الإسلام، وإنها امرأة صنعها الإسلام، فتلك صناعة الإسلام إن أردنا. أيها الأخ الكريم، أنت أمة، هل يحكمها شرع الله أم لا؟ البداية منك أنت، وبيدك أنت، في نفسك أنت. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، سد الدين عن المدينين، سد الدين عن المدينين. اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أحصهم عددا، أحصهم عددا، أحصهم عددا، أفنهم بددا، أفنهم بددا، أفنهم بددا، لا تغادر اللهم منهم أحدا، لا تغادر اللهم منهم أحدا. اللهم إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، أعلن اللهم بفضلك كلمتي الحق والدين، أعلن اللهم بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم أحينا مسلمين، أمتنا مسلمين، ابعثنا مسلمين، اقبضنا على التوحيد يا رب العالمين، اقبضنا على التوحيد يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، بعد الموت روحا وراحة، بعد الموت روحا وراحة. اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، أحينا عليها، أمتنا عليها، ابعثنا عليها يوم يقوم الأشهاد يا رب العالمين. اسقنا من حوض نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. تنبيه صغير قبل الصلاة، أحد الإخوة المصلين كان اتصل به هاتفياً بالأمس واشتكى أنه هو في صلاة الجماعة في بعض الإخوة يرفعوا أصواتهم بقراءة الفاتحة خلف الإمام. هذا طبعاً يعني يبعد المصلين عن الانتباه والتركيز في الصلاة، وهذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال في الحديث: ما لي أنازع في الصلاة، أتقرؤون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم. قال: لا تقرأوا خلف إمامكم إلا بأم الكتاب، فلا يجوز رفع الصوت بما يضر بالمأمومين خلف الإمام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، لنا كلمة بعد الصلاة بإذن الله.